رواه مالك وأهل السنن إلا النسائي. وعن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا، ورخص في العرايا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. وعن أنس أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ متفق عليه. وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ببيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعن جابر أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، رواه الدارقطني. وعن علي أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك، رواه أبو داود. وعن حكيم بن حزام أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي، رواه الترمذي. وعن أبي هريرة أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه مالك وأهل السنن إلا ابن ماجه. وعنه مرفوعا: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك، رواه أهل السنن إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه أهل السنن إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. رواه مسلم. وعن جابر أنه كان يسير على جمل قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم به فضربه، فسار سيرا ليس يسير مثله، ثم قال: بعنيه بوقية. قال: فبعته واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمت المدينة أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ورده علي. متفق عليه. وعن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه.